القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. نتحدث اليوم عن العازف محمود الأصبجي، وهو من أشهر عازفي الكمان، وهو ابن أخت الموسيقار محمد الأصبجي. تربى في بيته وكان مرافقا له طوال عمره، وهو من عازفي الفرقة الماسية. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى المقطوعة الموسيقية بسمة. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.